السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على طبيب قلوبنا وعلى حبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله أحبابي في الله، ربنا يبارك فيكم يا رب، وربنا يحفظكم بحفظه، وربنا يستخدمنا جميعا لنصر دينه في الأرض. أما بعد، هنتكلم الليلة عن أخطر كلمة في الوجود. هنتكلم الليلة عن كلمة يا رب. كلمة يا رب ياما أقامت دول وهدت الدول، كلمة يا رب ياما سببت السعادة لناس كانوا في قمة الشقاء، كلمة يا رب ياما سببت الغنى لناس كانوا في قمة الفقر، كلمة يا رب ياما سببت الصحة والعافية لناس كانوا في قمة المرض. تخيلوا يا إخواني، تخيل لو أنت عندك في الشارع بتاعك واحد مريض من وأنت طفل صغير، وهو مريض جدا، وعلى طول عربية الإسعاف جاية تاخده بالليل توديه المستشفى شوية وراجع بيته. المرض تطور معاه لدرجة إن هو بيمشي على كرسي وكل الناس سابته، ما عادش غير زوجته اللي بتسقه على الكرسي. المرض تطور لدرجة إن ما عادش ولا جزء في جسمه إلا وهو في قمة المرض. وأنت كبرت وبقيت شاب واتجوزت، من وأنت طفل صغير شايف الراجل ده على طول في مقاس المرض. مرة وأنت ماشي فجأة، ولسه شايفه امبارح ماشي مشلول على الكرسي، لقيت واحد ماشي شبهه وسليم ورايح وجاي، لا يخلق مش شبه 40. بعد كده لقيته دخل البيت بتاعه، لا دخل البيت بتاعه ازاي؟ يمكن قريبه. بعد كده لقيته ماشي مع مراته، لا بقى انت مين؟ قال لك انا فلان. فلان ازاي؟ مش انت اللي طول عمرك مريض؟ مش انت اللي كنت مشلول امبارح؟ مش انت اللي ما كانش ولا جزء من جسمك الا مريض امبارح؟ قال لك الله شفاني، انا قلت ربي ان اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وربنا شفاني. فدي قصه سيدنا ايوب يا اخواني، ربنا قادر. تخيل لو واحد كبير وست عجوز عندهم 90 سنه الاثنين، وطول عمرك شايفهم ماشيين لوحدهم راجعين لوحدهم، مره ماشي كده لقيتهم شايلين نونو صغنن كده عنده ايام، والست فرحانه بيه، فبتقول له يا عم الحاج ده حفيد حفيد حفيدك ده ولا ايه؟ قال لك يا ابني ده ابني البكري. ابنك البكري ازاي؟ ده بيحصل ازاي ده؟ قال لك والله ابن البكري ازاي؟ عشان قلت ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. سيدنا زكريا عليه السلام. عموما يا اخواني، يعني انا مش عايز اتكلم الليله، يعني بدايه انا بحبكم في الله والله يا اخواني، وعشان كده انا جايب لكم ثلاث هدايا الليله باذن الله سبحانه وتعالى، ثلاثه من اخواني واحبابي ونور عينيا ومن اقرب اخواني الى قلبي في الدنيا كلها، ويعلم ربنا بحبهم في الله قد ايه. ثلاثه من اخواني اشتغلنا في الدعوه مع بعض، ونزلنا جولات للشباب مع بعض، وقمنا ليل مع بعض، وقعدنا في جلسات تدبر خلويه مع بعض، وتهددنا من الامن ايام ما كنا بنشتغل في الدعوه مع بعض، فما عادش غير ان احنا نطلع في الفضائيات مع بعض مع باشمهندس مصطفى السيد، يعني مهندس بترول ولكن داعي الى الله، ربنا يبارك فيه يا رب. دكتور محمد الشيخ بقى حبيبي بقى وزمل، ويعني وداعي الى الله وداعيه شبابي، ربنا يبارك فيهم جميعا. استاذ محمد رائد بقى ده طبعا يعني ايه الراجل الشيك ما شاء الله، البلطو عامل يعني بلطو مقصر برضه. هنتكلم عن اخطر كلمه في الوجود وهي كلمه يا رب. يعني باشمهندس مصطفى، يعني عايزين نحسس الناس قد ايه معانا كنز لكل المشاكل، بس في ناس مش مقدره قيمته. صحيح، يعني والله يا شيخ حازم، يعني ربنا يجزي حضرتك كل خير. ويعني انا اول حاجه عايز اقولها، عايز اقول لكل الناس اللي تسمعنا، يعني يا جماعه والله احنا عايزين نحمد ربنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ان ربنا اختارنا ما بين كل المليارات اللي موجوده في الكون وكل المليارات اللي على ظهر الارض عشان احنا اللي نتكلم عن دينه، وعشان احنا اللي نكلم الناس عنده. ويا ريت الناس اللي تسمعنا يحمدوا ربنا، يعني ان ما بين كل المليارات هم دول اللي ربنا اصطفاهم دلوقتي ان هم يسمعونا، وان ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم. مش كده والله يا شيخ حازم؟ انا عايز اخد من حضرتك نقطه خطيره جدا. كلمة يا رب ممكن تعمل ايه؟ يعني ممكن واحد يتخيل ان كلمة يا رب اكتر حاجة ممكن تعملها ممكن تجوزه، ممكن واحد يتخيل ان كلمة يا رب اكتر حاجة ممكن تعملها انها يعني تشوف له شغلانة حلوة، ولكن مين يتخيل ان كلمة يا رب ده ممكن تقيم دولة بالكامل؟ دولة بالكامل. يعني تخيل حضرتك مثلا يعني سيدنا ابراهيم واقف، تخيل راجل كده كبير، راجل كبير واقف ورافع ايده للسماء في قلب صحراء، على يمينها صحراء وعلى شمالها صحراء، مفيش فيها اي حياه تماما والحياه منعدمه، وتخيل حضرتك لقيت واحد واقف في قلب الصحراء دي وبيرفع ايده للسماء وبيقول رب اجعل هذا بلد. يعني الواحد بيتخيل وهو واقف، رب اجعل هذا، يا رب اجعل هذه الجبال وهذه العقارب وهذه بلد. ده كلمة بلد دي مستحيلة، مستحيل، ده ما فيش مورد مية، ما فيش مجال للحياة. ده الطلب نفسه غريب جدا، ولكن يفاجأ بالدعوة اللي بعد منها على طول آمنا. لا، إذا كان إن هي تبقى بلد ده دي مستحيلة أصلا، أمال آمنا إزاي؟ يفاجأ بالدعوة اللي بعد منها على طول، وارزق أهلهم من الثمرات. الواحد ده يسأل نفسه، يا ترى هو احنا بندعي واحنا؟ عشان كده يا شيخ حازم يعني ايه حضرتك تخيل دولة يعني مكة، الدولة اللي أقيمت دولة بالكامل، أقيمت بالدعاء بالكامل، اقتصادها أقيم بالدعاء، سياستها أقيمت بالدعاء. حتى يتخيل حضرتك مثلا ده مورد ماء واحد، بئر زمزم مورد ماء واحد في بلد ده يشعل حروب رهيبة، يعني يولد حروب رهيبة. ليه؟ لأن هي قبائل من كذا اتجاه ولغاتهم مختلفة وفي بلد واحدة وبين ماء واحد، ده معناه حروب لن تنتهي ولن تنقطع. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل نداء سيدنا إبراهيم نداء يمس القلوب ونداء يمس المؤمنين، عشان هنا يجي هنا المؤمنين فقط. الواحد بيتخيل بلد وهي بتقام بالدعاء، من أول مورد الماء اللي أقيم بالدعاء، من أول سيدنا إسماعيل وهم بينشئوا البيت الحرام، دولة بالكامل أقيمت بالدعاء. معنى غالي قوي، وياريت والله الناس وهي بتسمعنا يحسوا أن الدعاء ده مش حاجة صغيرة، مش حاجة صغيرة. ما شاء الله كلامك مؤثر قوي يا باشمهندس، يعني الله يعني. ما شاء الله، انت هتخلينا كده نسيب الحلقة ونقول يا رب. لا يا شيخ، اللهم امين يا رب، ربنا يتقبل وربنا يستخدمنا لنصر دينه. دكتور محمد الشيخ، يعني عايزين نحس بكلمة يا رب، عايزين نحس بالكنز، بأخطر كلمة على وجه الأرض كلها. سبحان الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية رسول الله صلى الله عليه وسلم أشمل كل الكلام اللي هو عايز يقوله في الدعاء في كلمة واحدة بس، في حديث من أقصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوه على الإطلاق، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وحديث تاني رائع برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. حديثين كل حديث ثلاث كلمات، واللي في النص ضمير من أبسط ما يكون إن الحديث الأولاني إن الدعاء هو العبادة، والحديث الثاني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل العبادة الدعاء. يبقى ده معناه ان الانسان اللي عايز يتعبد لربنا سبحانه وتعالى وعايز يفهم يعني ايه عباده لازم يتعلم الدعاء، لان فعلا الدعاء هو العباده. لما سئل القاضي عياض عن هذه الجمله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، وقالوا ازاي، امال الزكاه وامال الصلاه والحاجات دي، اشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، اشمعنى؟ فكان لي تفسير جميل قوي قوي قوي، قال ان الدعاء هي اقوى عباده تستحق أن تكون أن يقال عليها هي العبادة، وهي العبادة الحقيقية. لأن الأصل في الدعاء إنك إزاي بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى لوحده وبتتخلى عن من سواه، بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى لوحده وبتتخلى عن أي حد سواه. ولما نيجي نشوف في معاجم اللغة عن معنى الصلاة مثلا، الصلاة يعني إيه؟ الصلاة يعني الدعاء برضه. فانك لما تيجي تشوف الـ الـ الـ اغلب العبادات هتلاقي ان الدعاء هو الشيء الاساسي فيها. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الدعاء في القران، لما جه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوه عن الدعاء، زي ما احنا عارفين طبعا ان كان دايما لما الصحابه يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اي سؤال ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، يسالونك عن كذا قل كذا، يسالونك عن اليتامى قل كذا، يسالونك عن الايمه قل كذا. الا الدعاء لما رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة سألوه وقاله يا رسول الله، لما هم سألوا ربنا سبحانه وتعالى أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، لسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجيب الإجابة نزلت من فوق سبع سماوات، اللي رد ربنا سبحانه وتعالى بنفسه ومن غير ضمير قل، يعني دايما يسألونك عن كذا قل كذا، لا المرة دي ربنا سبحانه وتعالى لما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ببساطة شديدة جدا جدا لو نقف بس دقيقة واحدة مع الآية دي ونحاول نحن نتدبر فيها كده، إنك ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول فإني قريب، الواحد لما جه يتأمل إشمعنى ربنا سبحانه وتعالى نقى الاسم ده بالذات؟ مش كان ممكن ربنا يقول فإني مجيب؟ مش كان ممكن وإذا سألك عبادي عني فإني سميع فإني غني؟ إشمعنى قريب؟ لما أنت تستشعر في قلبك وإنت بتدعي إن رب سبحانه وتعالى هو القريب، فإني قريب، يا يعني أنت قريب مني يا رب، يا أنت قريب من اللي في قلبي يا رب، يعني أنت حاسس يا رب اللي أنا هدعي بيه وقريب مني وقريب من اللي نفسي فيه، فده بيشعرك بقرب من رب سبحانه وتعالى، بيخليك مستحضر قلبك قوي إنك تدعي من قلبك قوي خلاص. فده بيخليك مستشعر الدعاء على قد ما تقدر اكتر من اي اسم تاني من اسماء الله الحسنى اللي كلها من اسماء الله الحسنى, بس قريب صفة القرب ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون واحد قاعد بيصلي 11 ركعة او واحد قاعد بيعمل كذا او كذا او كذا او كذا, تحس ان لما ربنا سبحانه وتعالى قال عشان نستشعر معنى القرب ده, رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان احنا نكثر من الدعاء. اقرب قال لنا ان احنا نكثر من الدعاء امتى؟ في وضع السجود. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليكثر من الدعاء, ليه؟ فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني أنت أقرب ما تكون من ربك وإنت ساجد, ففي الوقت ده أنت قريب من الله القريب. فادعي بقى وكثر من الدعاء في النعمة ده بقى الوقت قدر الإمكان. وإن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش فإني قريب أجيب دعوة المؤمن أجيب دعوة العابد إذا شئت, لا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده, قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني الداعي أي داعي, حتى لو عاصي, يعني حتى لو أنا عاصي يا رب. وعايزين إن شاء الله بإذن الله حضرتك وإحنا نتكلم عن الموضوع ده النهاردة, اللي يقول لك أنا ما بدعيش أصلا أنا بعيد قوي عن ربنا, أنا مين عشان أدعي, أنا ذنوبي كذا كذا إزاي هدعي وإزاي هقول كذا, ده أنا ذنوبي ده أنا وأنا وأنا. إن شاء الله عايزين لما أداك أداك لأنك كويس. طبعا. فربنا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان, ما قالش إذا شئت, يعني وقت ما أنت تدعي في المكان اللي انت عايز تدعي فيه باللي انت عايز تدعي فيه في الوقت اللي انت عايز تدعي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني باشمهندس مصطفى ودكتور محمد, يعني ما شاء الله, يعني ربنا يجعلنا مجاب الدعاء يا رب. اللهم امين يا رب. استخدمنا لنصر الدين في الارض يا رب. حبيب قلوبنا بقى استاذ محمد رائد, يعني انا يعني ساعد اول مره كده نلتقي في قناه فضائيه مع بعض, نلتقينا في ظروف تانية كان فيها بهدلة وكان فيها تهديدات. النهاردة احنا بنلتقي بقى سبحان الله بعد ثورة 25 يناير, يعني وبنكلم الناس بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن طالب نص ساعة مذاكرة ما تغيرش في مستقبله كتير, ولكن نص ساعة دعاء تغير كل حاجة في خريطة حياته. ممكن تاجر نص ساعة تجارة ما تغيرش في وضعه المادي كتير, ولكن نص ساعة دعاء تفتح عليه أبواب خزائن الله سبحانه وتعالى. عايزين الناس تثق بكلمة يا رب وهي طالعة من أعمق أعماق قلوبها. يعني حضرتك تقول إيه للناس أصلا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد, يعني بداية أقول الحمد لله اللي إحنا يا رب نقول يا رب الحمد لله. لما والدتك بتتوفى أو زوجتك مثلا, دايما ما بتدعيها تقول تعالي بيجيلك, تقول لأمي تعالي يعمل لي كذا بتقوم تعمل لك, ما بتعرفش قيمتها لما تموت. ربنا عز وجل حي لا يموت, وتفضل الوحيد اللي تدعي طول عمرك هو الله عز وجل. ولكن في وقت هتقول فيه يا رب وهيتقال لك اخرس اسكت اخسأوا فيها ولا تكلموا. فالحمد لله اللي احنا ليه يا رب نقول يا رب. دايما ما بتخيل الكافر او غير المسلم ما عندوش يا رب, ما بيقولش يا رب انا بعمل وبذنب وبعصي واقول يا رب صفحه جديده, اصلي ركعتين واقول يا رب صفحه جديده. حضرني قصه كده والدكتور محمد بيتكلم في القرب من الله عز وجل. ايه كنت بصلي النهارده, اما حضرتك قلت لي النهارده هنتكلم عن كذا كذا فبصلي, فانا بصلي سمعت ايه واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب. فصاحبنا ده صحابي رضي الله عنه من الانصار, وكان تاجر ومعروف ان هو تاجر ويتاجر بتجارة الناس, وخرج في تجارته واعترضوا لسه فعايز ياخد امواله فوقتله, فقال له مالي خد تقتلني ليه؟ قال له مالك قد اخذته واما انت فاريد دمك, يعني هقتلك. قال له فسيبني صلي 4 ركعات لانه عارف واسجد واقترب. وصلى 4 ركعات والقصة كلنا عارفينها, ونزل واحد جه نزل قتل اللص, انت مين؟ قال له انا ملك من السماء. وقال له بقى الدعاء عمل ايه؟ اول دعاء سمعت لابواب السماء قعقعه. سبحان الله, عبد في وسط الكره الارضيه في وسط الملكوت ده يدعي. شوف العبد عظيم عند ربنا عز وجل ازاي. الله, يسمع لابواب السماء قعقعه. الله, سمعت ضجه, ثم دعوت دعائك الثاني, كان يقول يا مغيث اغيثني يا مغيث اغيثني 3 مرات, فسمعت ضجه في السماء. انا ادعي بيقين في الموقف, في موقف المواقف يسمع ضجه في السماء, فسمع الضجه في السماء فدعا بدعائه الثالث فقيل دعاء مكروب. فالملك استاذن ان هو ينزل يعني يقتل اللص ده. فما نستهونش وما نستقلش بالدعاء. ادعوا ربكم، الرسول قال ادعوا ربكم وانتم موقنون بالاجابه. كل واحد عنده مشكله في شهوه، حضرنا قصه في القران اللي كان عنده مشكله في شهوه الدعاء عملت معاه ايه. عنده مشكله في صحته، سيدنا يوسف الاول قصه الشهوه، لما الايه ربنا عز وجل سيدنا يوسف قال ايه؟ قال رب استجمع احب الي مما يدعونني اليه الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الخاطئين واكن من الجاهلين اسف. فاستجبنا له. الله، الفاء فاء السرعه. اكتب على الجوجل قال رب، شوف جت كم مره في القران. قال رب ارجعون، دي ناحيه. قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. كل الانبياء قال رب، قال رب فاء. اول ما يقول قال رب الايه اللي بعدها فاء، فاء السرعه على طول، فاء السرعه في ساعتها. فربنا عجل استجاب لي كذا كذا. قال ربنا اننا نخاف، قال لا تخاف. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري كذا كذا. دعاء ربنا بيعلمنا، لان ربنا عجل بيحبنا. ربنا عجل ما خلقناش عشان يعذبنا، بس كل امتي يدخل الجنه الا من ابى، اللي بيرفض انه يدخل الجنه. مش عايز اطيل، بس لمحه بسيطه واسيب الدور كده ان شاء الله لما يجي عليا تاني اكمل. ان الكلمه اللي كنا بنسمعها، ان كان لا يرجوك الا محسن فمن يلوذ ويستجيل مجرم. لو انت اجرم الناس، قصه القتل 99 نفس، ربنا عز وجل بيقول يا عبادي كلكم ضال. نفترض ان انت ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. فالحل دايما كده كنا نقول التوبه ليها خطوات، 1 2 3، لكن باب التوبه الدعاء. ربنا لما قال في القران من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال وما تشاءون الا ان شاء الله، مش علشان يأسنا، لا، عشان يقول لك تعالى لي عشان يسهل لنا كل حاجه. والله يتوب على من يشاء، ممكن تحط كل الطرق عشان تتوب، ربنا عز وجل ما يتوبش عليك. فربنا بيعرفنا انك مش هتتوب الا بيا، ولما تجي لي ايسر لك التوبه ومش هتتعب كتير. في كلمتين انا مش عايز اطول واسيب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد، يعني جزاك الله خيرا على الكلمات الطيبه والدقيقه دي. يعني اخواني يعني اعظم معنى نستشعره في قلوبنا، احنا بندعي مين وانت رافع ايدك كده، واعظم منظر للانكسار على وجهك والافتقار في قلبك، احنا بندعي مين؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. تخيلي لو الحلم بتاعك ده في قلب جبل، في قلب صخره جوه بطن جبل، لو الامنيه اللي انت عايز توصلها دي في السماوات، في المريخ، في مجره تانيه، تخيلي لو الامنيه اللي انت عايزه توصلي لها ديت، او الحاجه اللي رايحه منك وعايزه تجيبيها ديت، في الارض، في مجاهيل وغابات وبحار ومحيطات الارض، اجيب احلامي دي ازاي يا رب؟ اجيب امنيتي دي ازاي يا رب؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. يعني مش ينفذها الله او يستجيب الله، ياتي بها الله. ربنا يجيب لك حلمك لحد عندك، ربنا يحقق لك طموحك لحد عندك. زي ما سيدنا يعقوب كان بيقول عسى ان ياتي، عسى ربي ان ياتيني ايه بهم جميعا. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ياتيك بكل احلامك لحد عندك جميعا. الله قادر سبحانه وتعالى. يا اخواني احنا عايزين نعرف احنا بندعي مين. في وقفه عرفات بيقف 5 مليون واحد على جبل عرفات يقولوا يا رب ال5 مليون طلب دول لو حولناهم على خزنه اغنى دوله في العالم امريكا هتفلس في يوم واحد. انما ربنا الغني 1400 سنه 1400 وقفه عرفات والناس بتدعي ربنا، وربنا يعني الفضل بينهمر على الناس. وسبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى هو الغني. عايزين نعرف احنا بندعي مين. زمان اخترعوا قصه اسمها مصباح علاء الدين. ليه؟ يعني اللي يحتاج حاجه يحك المصباح كده يطلع له واحد ينفذه اللي هو عايزه. سبحان الله العظيم، احنا معانا اللي اخطر من مصباح علاء الدين، معانا كلمه يا رب ابواب السماوات مفتوحه لنا. يا اخوانا ايه اللي منعنا ان احنا يعني نقبل على الله بكلمه يا رب؟ يعني باشمهندس مصطفى بقى الكلام الجميل يعني اللي انت كلمته لنا كده، يعني عايزين نكمل كده ايه ترقيق قلوبنا في العلاقه بالله سبحانه وتعالى. الله يبارك لك يا شيخ حازم. والله يا شيخنا يعني ايه يعني معنى خطير جدا. عارف حاجه يا شيخ حازم، الموضوع بيفكرني بايه بالظبط؟ بيفكرني بقصه كنا بنسمعها زمان، اللي هو يعني بيت حي شعب فقير، فكل يوم يجي واحد يخبط على الباب ويعني راجل بسيط ويديهم شيك بمليون دولار، فيبص لشكله كده قال له ايه المنظر ده، فياخدوا المليون دولار ويفتكروه بيهزر يعني، فيدوا الفلوس يدوا الشيك لاي حد ويلعبوا بيه والعيال يلعبوا بيه، يجي تاني يوم يديهم نفس الشيك يقول لهم خدوا شيك بمليون دولار. ياخدوا الشيك يقولوا شكرا يا عم ماشي متشكرين وياخدوه منه يلعبوا بيه. جه ثالث يوم مرضوش يفتحوا له اصلا وفوجئوا بعد كده لما اتحطوا في ازمه ماليه. يعني ايه فوجئوا بعد كده ان كانت الشيكات دي حقيقيه وان الفلوس دي حقيقيه. هو ده يا شيخنا اللي احنا بنعمله بالظبط. كلمه يا رب دي يعني عشان نعرف قيمه كلمه يا رب محتاجين حاجه نحس بيها قوي قوي قوي. محتاجين نعرف انت ضحكتك دي اصلا بايد مين، حتى ابتسامتك ده بايد مين، وانه هو اضحك وابكى. انا عايز اكلم الناس اللي بيسمعوني، ضحكتك دي بايد مين؟ والله يا شيخنا كان شباب يقولي انا في قبل بدايه التوبه كنت بحس ان انا بعبد مع ربنا. يعني ايه؟ يعني احس من جوه ان انا حزين وان انا مكتئب وتعبان، طب اعمل ايه؟ عايز اضحك. فيقول ابقى بضحك ببقي قوي وافضل اضحك بقوه، ولكن من جوه حاسس بحزن رهيب. من جوايا حاسس ان انا ببكي، احس ان انا عايز اعمل اكتر واضحك اكتر واكتر، لكن من جوه مش قادر يغلب نفسه. عشان كده ده معنى وانه هو اضحك وابكى. لما تعرف ان ضحكتك بايده وقلبك بايده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قلبك بايده، حياتك بايده، كل حاجه بايده. يا شيخ حازم احنا لا نملك من حياتنا اي شيء، الله. لا نملك من حياتنا اي شيء، لا نملك تغيير قدر، لا نملك حتى ان احنا نتكلم. انا بكلم حضرتك، انا نفسي ما اعرفش اكلم حضرتك ازاي. ده محض فضل من ربنا. عشان كده كل الناس لما تعرف ان كل حاجه في حياتك بايده هو، كل رزقك بايده هو، احنا مش محتاجين غير ليه، احنا مش محتاجين غير ربنا. عشان كده ساعتها هنعرف قيمه كلمه يا رب. قيمه الكلمه دي، الكلمه دي يا شيخ حازم الكلمه دي مش قليله. الكلمه دي والله الكلمه دي يعني اعظم كلمه قيلت على ظهر الارض. الواحد بيتخيل بكلمه يا رب سيدنا موسى بحته خشب يا شيخ حازم، حته عصايه، بحته عصايه غلب بيها فرعون بخشبه، ونفس حته العصايه اللي القيت قبل كده ولم تصنع شيء بعد ما شافوا المعجزه، بنفس حته العصايه، بحته عصايه يا شيخنا كل ده حصل. زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه بايه؟ من غير حرب. وحصل حرب؟ لا، من غير حرب. بلد بالكامل فتحت بدون معركه وبدون حرب. يعني معاني كتير قوي في معنى الدعاء ومعاني كلمه يا رب. كلمه يا رب، هو احنا ايه اصلا وسيله اتصال الارض للسماء؟ لا يوجد وسيله للاتصال بيننا وبين ربنا غير بالدعاء، غير بكلمه يا رب. احنا ملناش غير الكلمه ده، ايه ملناش غير كلمه يا رب. الواحد بيشوف سيدنا مثلا سيدنا يعقوب لما قال كلمه، قال والله المستعان على ما تصفون. اول ما قال الكلمه دي تحس كده حضرتك ان ايه، ان الشاشه اتقسمت نصين، وان بدا الواحد يشوف معنى كلمه والله المستعان. من اول ما ربنا سبحانه وتعالى بعت السياره ويلقوا الدلو ويطلع سيدنا يوسف ليهم، من اول ما دخل، يعني الواحد لما يشوف خطوه خطوه من حاجات من حياه سيدنا يوسف يحس بكلمه، بقيمه كلمه والله المستعان على ما تصفون. عشان كده يا شيخنا ساعات بيبقى الشاب بيقول ماشي الكلام ده يقوله العباد ويقوله الزهاد، لكن انا عاصي اقول يا رب ازاي؟ والله يا شيخنا في المعنى ده في ايه عظيمه قوي، قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. الواحد بيتخيل الكلمه دي، يعني عشان يبقى كلامي واقعي، كلام واقعي، انا بسال اي واحد بيقع في ذنب، بسال اي حد بيقع في معصيه، هو الذي يصلي يعني الرحمات بتتنزل. انا عايز اتكلم على لحظه المعصيه، اللحظه اللي هو ما عادش شايف غير الذنب، مش شايف حياته غير الذنب ده. هو تخيل بقى حجم الرحمات اللي عماله تتنزل عليه. الرحمه الاولى الرحمه اللي بتخزف في صدره خوف، ما يبقاش عارف هو خايف ليه، ده هو كل تفكيره في الذنب وكل انشغاله بالمعصيه، ولكن ربنا يقذف جوه منه خوف هو مش عارف الخوف ده ليه. غير كده، غير الخوف، ان ربنا احيانا يعطل له الاسباب. تلاقي شاب مثلا وياما بتحصل نازل يشتري مخدرات يلاقي الراجل ما مش موجود، عايز يكلم بنت بيحبها يلاقي تليفونها قفل، نفسه يطلع يتفرج على موقع اباحي يفاجئ ان الكمبيوتر عطلان. كل دي رحمات من ربنا بتتنزل عليه، ده لحظه الذنب، دي اللحظه اللي هو اخر حاجه بيفكر فيها ربنا، اخر حاجه بيفكر فيها انه يقرب من ربنا. في اللحظه دي شوف حجم رحمات ربنا، هو ما فكرش في ربنا في اللحظه دي او كتير مننا، ولكن رحماته، من رحماته اللي بتتنزل في اللحظه دي ان يلاقي لوحده دين جوا منه عمال يحذره من الذنب، سواء كان ذنب شهوه او ذنب شبهه. طب الصوت ده جه منين؟ يعني اي شاب بيسال نفسه الصوت اللي جه جوايا ده جه منين؟ جه منين؟ ده انا كل تفكيري في الذنب وكل انشغالي بالمعصيه، دي كانت رحمه من رحمات ربنا، من رحمات ربنا اللي بتتنزل. فيعني ده دليل العاصي يا شيخنا، سبحان الله، دليل العاصي، يعني ده لطف ربنا ورحمه ربنا. واللي العاصي في اي لحظه؟ مش في اي لحظه، ده في لحظه الذنب. الله، ده وهو هيموت على الذنب، وهو هيموت ويكلمها. ما ارحم الله وما اكرم الله وما الطف الله وما اجمل الله. دكتور محمد الشيخ، سبحان، عايز ابدا بس من الجمله الاخيره باشمهندس مصطفى قالها جميله قوي قوي، اللي هو ليه احنا بندهش ربنا. انا عايز بس اطرح في الجزء ده التساؤل ده، احنا ليه ما بندعيش ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه عند ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى هو اخر حاجه؟ ليه انك لما بيجي لك مشكله معينه ليه ما بتدعيش ربنا الا مضطر؟ ليه اول ما بتحصل لك مشكله اخر حاجه تفكر فيها انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى؟ بصراحه انا عملت حاجه زي استطلاع صغير كده عشان اعرف لما اعرف الموضوع ده يعني. فلقيت ان الاجابات لما يعني هو كان استطلاع صغير كده لماذا لا تدعي، فلقيت ان الاجابه اعلى ثلاث حاجات، ثلاث اجابات اغرب من بعض. الاجابه الاولانيه واحد يقول لك انا بصراحه دعيت كتير بصراحه حاسس ان مستجبش، فدي مشكله اولانيه. لقيت ان الاجابه الثانيه نقطه ذنوبي كتير وانا مين عشان ادعي، واضح الكلام. الاجابه الثالثه في حته انا ما بدعيش ليه، ودي كانت اجابه غريبه من حاجات اللي كانت محصوره ايه اختيارات كده فور فن يعني. قال لك بصراحه نسيت، دي ما جاتش حاجه جت على بالي يعني. بجد يا جماعه لما حد فينا واحنا خصوصا في فصل الشتاء دلوقتي وفي نزلات برد كتير قوي قوي قوي بتيجي عند الناس، بالله عليكم لما حد بيجي عنده برد ويلاقي نفسه الوقت عطس وكح كحتين خلاص انا جالي برد، كم حد بيفكر في انك الوقت انا جالي برد يا رب شفيني يعني؟ تلاقي اول حاجه بتخطر على بالك ايه؟ اصحى إيه؟ انا اجيب دواء كذا بس ده بينيم، اما اتصل باصحابي بس دواء كده احلى، طب اعملوا لي ليمون، اروح لدكتور فلان، طب اروح لدكتور علان. انا والله سبحان الله كان جاي لسه دور برد قريب، المفروض دور برد او انفلونزا 3 4 ايام، جالي دور برد اسبوعين مش فاهم في ايه، مش عارف الموضوع. لقيتني ان انا فعلا انا شخصيا عملت كل حاجه ما عدا ان انا قلت يا رب شفيني، اقسم بالله يومها خفيت يومها خفيت. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في موقفه لاحد الموقف ليه مع سيدنا موسى، كان سيدنا موسى بيشتكي من الم في اسنانه، فربنا سبحانه وتعالى هدى ان لما اسنانه توجعه في نبات معين كده ياخد من النبات ده وياكل منه واسنانه ايه هتخف. فلاحظ انه كان دايما كل ما اسنانه توجعه يقول يا رب اسناني، فربنا سبحانه وتعالى يهديه الى الشجره فياخد من النبات ايه وياكل ويخف، لحد ما في مره من المرات سنانه ألمته لأول مرة ما قالش يا رب، راح عمل إيه؟ راح قال الشجرة على طول ياخد الإيه النبات، لقى نفسه ما خفش، فقام قال يا رب أنا أروح أنا تعبت ورحت للشجرة ولقيتني ما خفتش، إيه المشكلة؟ قال له إنك لم تقل يا رب. فهي الفكرة مش في الشجرة، ده أخذ بالأسباب، ده أخذ بالأسباب، الفكرة إنك تقول يا رب. فليه يا جماعة لما يبقى حد عنده مشكلة معينة، عايز ابنه يخش كلية معينة، عايز ياخد وظيفة معينة، لأول حاجة تخطر على باله أنا والله أتصل بالوسطة الفلانية، أنا أكلم فلان الفلاني، طب نكلم فلان، طب نتصل بفلان، طب نعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولما يبقى والله ده تليفونه مقفول وده ما بيردش وده مش نافع خلاص إيه يعني يا رب استر. ذكرتني بأثر لما جاء فرعون ليغرق، فظل يقول يا موسى يا موسى يا موسى، فأوحى الله إلى موسى قال يا موسى 100 مرة ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته. سبحان الله. لا لا لا. فسبحان الله. فالفكرة أن ربنا سبحانه وتعالى يريدك أنك تقول يا رب لنفسك. يعني كان ابن القيم أورد أثر رائع بيقول عن رب العزة عبدي كل يريدك له إلا أنا فأريدك له، انك اي حد ممكن الا ما رحم ربي عايز منك مصلحه معينه، لما تتقضى يسيبك، لما يعوز حاجه معينه انتهت، الا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون كل حد عايزك لنفسه، الا ربنا سبحانه وتعالى يريدك لك انت خلاص لمصلحتك انت. يعني لما تيجي تشوف ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي ما بتدعيش، واحد يقول لك طب ايه يعني لو انا ما دعيتش ايه اللي هيحصل؟ ما عاد والله يا عبادة كويسه عملتها كويس، ما عملتهاش مش مشكله. اسمع الحديث المفاجاه ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، من لا يسأل الله يغضب عليه. يا إلهي. من لا يسأل الله يغضب عليه. طب ده في السنة، طب إيه في القرآن؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إيه تكملت الآية؟ الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني أنت يعني حضرتك متخيل إيه العلاقة من أول الآية وآخرها؟ الآية إن بيعتبر عدم دعائك تكبر، انك بقيت من المتكبرين. ممكن حد يكون شايفها انها سهله، والله ما سهله، هي رزق. كونك انك لما تقف مشكله معينه وتلاقي ان وقع في قلبك الرقه اللي تدفعك لرفع ايديك للسماء وتدعي وتقول يا رب، ده رزق. وانك يعني انا مره كان برضو كان واحد في مشكله معينه كده، وكان سنيه برضو بتقلمني الم معين كده، وعملت كل حاجه وادويه وبتاع ومشكله في الدكتور، فلقيت نفسي برضو، وللأسف الواحد يعني إيه ربنا يا رب يغفر له ويرزقه السداد يا رب يا دايما يا رب. إيه برضو أنك نسيت تدعي أحيانا يا جماعة، فعلا والله دي بتحصل، الواحد ما بيجيش على باله، الشيطان بينسيه يخليه ينشغل بالأسباب وينسى الموضوع ده. عمري ما انسى اليوم ده وانا صحي، ما كنتش نمت طول الليل وصاحي بتألم ألم وكان خدي وارم كده، فلقيت وانا بقلب وانا بفتح النتيجه كده لقيت جمله والله العظيم عمري ما انساها ابدا، لقيت مكتوب جمله كده: اعجز الناس عن الدعاء. اعجز الناس عن الدعاء. والله فعلا ممكن يكون واحد عنده شلل رباعي، ممكن تكون واحد كل اطرافه مقطوعه، زي كان احد السلف لما راح في الصحراء ولقى واحد قاعد في خيمه وكل اطرافه مشلوله وكل اجزائه ما بتتحركش الا لسانه، وبيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت بتحمد ربنا على ايه؟ قال له انا احمد الله ان ترك لي لسانا كي اذكره به. ففعلا والله يا جماعه اعجز الناس، هو اعجز الناس عن الدعاء. ليه دي اخر حاجه؟ ليه ما حدش يفكر انه يدعي لمصر؟ ليه ما ندعيش يا رب اصلح حال البلد، يا رب ولي من يصلح؟ ليه ما احطش في دماغي الالهام ده؟ خلاص ان ليه نفكر والله نعمل كذا وحزب كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونطلع من كذا؟ ليه ما فكرش؟ ما زي الرسول صحبه بيقول في ناس معتقده ان اخر الدعاء مثلا شفاء مرض، اخر الدعاء مشكله قوميه تتحل بالدعاء، سرطان يروق بالدعاء، سبحان الله، عقم واولاد ترزق بالدعاء، فردوس اعلى، اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، ده لو قعدت اصلي ليل نهار مش هجيب الفردوس الاعلى بعبادتي، هجيبها بكلمه يا رب. يعني كلمه يا رب بتجيب ايه يا استاذ محمد رائد؟ يعني احنا نفسنا بس نقول يا رب ربنا رزقنا بلطو زي اللي انت لابسها. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بدل ما قلنا الصلاه والسلام على رسول الله، نفتكر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات، اظن كانت غزوه بدر مش متذكر يعني، ما حدش راجع القصه. ظل يعني حتى ظهر بياض ابطيه ووقع عنه رداءه. وكان ربنا عز وجل وعده في بالنصر. فسيدنا ابو بكر بيقول له يا رسول الله هون عليك فان الله منجزك وعده. طب ما احنا كده كده هننتصر وفي وعد بالنصر. بتدعي ليه؟ فاحنا فاهمين برضو الدعاء غلط، ان انا لازم ادعي. زي ما الدكتور محمد قال لو ما دعيتش ربنا عز وجل يغضب عليا، لازم ادعي. اشمعنى بطلب من الناس كلها ربنا لا عز وجل؟ ولما اجي ادعي ابقى عارف انا بدعي مين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله. وانت بتدعي ما تفكرش في قدراتك والاسباب، فكر في قدرات ربنا عز وجل. كان كلمه كده كان سيد قطب، الشيخ سيد قطب في الظلال، معناها يعني لا تقع اسيرا، معنى الكلام في قدرتك فإنها محدودة، ولكن كن في قدرة الملك فإنها غير محدودة. أما تيجي تدعي تدعي بقدرة الله عز وجل، ربنا عز وجل يستجيب لي. هني أحكي ترى قصص بسرعة كده. الراجل قعد على كرسي قدام الكعبة، كرسي متحرك ومشلول، وقعد يدعي ويبكي ويدعي ويبكي ساعات، وقول لي يا رب لا تقومني من هنا على رجلي، لما تقومنيش يا على قبري يا على رجلي، لغاية لما من كتر التعب نام وصحى. ايام لقى نفسه ماشي وفجاه ايه ده انا بمشي طرق يجري في الحرم، وراح لشيخ من المشايخ. طب دي قصه والناس لما سمعتها اتاثرت. طب من قبل كده ما ربنا عز وجل قال لنا وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر فاستجبنا له، الصفحه دي فيها ثلاثه فاستجبنا له. بعد كده اخ ملتزم وبتاع وحد اغضبه قوي، حد قريب ليه في الشغل وتوصل لدرجه من الغضب مش قادر يصلي الفرض اللي عليه، قام حصل له مشكله، قام رجع قال يا رب. قبل ده كله عندنا برضو فزنون الذهب مغضبا فقال ذهب وظن ان لا اقدر عليه، وقال ايه لما حصلت له اللي حصل؟ قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فربنا عز وجل ايه استجاب لي فاستجبنا له. تيجي بعد كده سيدنا زكريا، راجل قاعد في وسط رجال اعمال، قصة حقيقية يعني، وعنده بقاله 15 سنة ما بيخلفش، راجل أعمال وراجل غني ونفسه يخلف. وبقول الكلام ده للناس اللي نفسها يعني ما عندهاش ذرية ونفسها، الكلام موجود في القرآن والكلام موجود في الواقع. فواحد عايره وقال له تقدر تجيب عيل زي ده؟ كان بيلعب طفل كده. فالكلمة وجعت الراجل ففضل ماشي ماشي لغاية ما لقى نفسه في مقابر وأرض فاضية وبص للسماء وقال له يا رب أنا ما أقدرش بس أنت تقدر. هي نفس الكلمة اللي لازم الواحد يقولها، يا رب مش قادر أتوب بس أنت تقدر. مش قادر اوزن حياتي بس انت تقدر. مش قادر اعمل معادله بين الدنيا والدين بس يا رب انت تقدر. انا خلاص سلمت. الله. ربنا عز وجل لما تابع على الثلاثة الذين خلفوا امتى؟ لما وصلوا مرحلة وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. خلاص هنا ساعتها القلب حضرتك فاكر لما كنا في المطار ومسافرين العمرة ومليان السفر وممنوع تصريح سفر قصة العمرة مفيش قصص يعني كلها دعاء. وذكريا إذ نادى ربه سيدنا زكريا وقال ربي لا تظني فرضا وأنت خير الوارثين. بس في نقطة هنا بقى مهمة لازم نفهمها وده الكلام اللي هيزعل بقى كده. أنت هتيجي تقول لنا اشتغل وإحنا مش عايزين نشتغل. تعالى نقول لنا ادعي ادعي ادعي ادعي حلو قوي لكن نشتغل. طب سلام عليكم معلش نشتغل معلش. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ إنهم كانوا بعد ما قال النبي قال النبي قال كذا له يحيى وأصلحنا له زوجة كل ده. طب ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات مش في الدنيا ويدعوننا رغبا ورهبا. هما دول وكانوا لنا خاشعين كان حالهم كده. وتعال نجيب ده بقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي آسف هنجيب الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أول حاجة الفروض تقرب بها من ربنا عز وجل عشان ما يجيش واحد مثلا يصلي السنة في المسجد والفرض الراجل بدأ يصلي وأقام الصلاة ودخل وهو قاعد يصلي السنة. الفروض بعد ما ظبطت فروضك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع لي يسمع به ولسانه الذي ينطق به. طيب بعد كده إيه مرحلة؟ وصل لمرحلة مراحل ربنا عز وجل أحبه كنت سمع الذي يسمع بها ولسانه الذي ينطق بها يتهلاته التي يبطش بها بعد ما حافظ على فروض وحافظ على النوافل. شوف بقى شوف شوف اللي جايه دي بقى. أما ربنا يأكد ولا إن سألاني لأعطينه الله ولا إن استعاذني لأعيذنه الله. ربنا اللي بيتكلم ولا إن سألاني لأعطينه. ربنا حبه فما وصل لدرجة من المحبة خلاص يا رب يا رب يا رب الحقني الحقه. ومحبة أعلى من كده ساعة لما يجي يموت ربنا عز وجل يقول وما ترددت عن شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءاته. شوف لما توصل محبة ربنا ليك إنك وحنان ربنا عليك بلاش كده كفاية إنه لما أحبك يقول اسمك. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل مثلا مثلا دكتور حازم أهو يا دكتور يا جبريل أني أحببت حازم يا رب. تخيل يا جبريل أنا حتى مصطفى أحببت محمد اللي قاعد أحببت الحاج اللي قاعد ده لما ربنا يحبك إيه ده؟ لما ربنا يقول اسمك يكفي إن ربنا يقول اسمك وأهل السماء ينادى عليهم أنا أحب فلان. لما توصل للمرحلة دي تبقى مجاب الدعاء. فلازم في عمل الجنة وإجابة الدعاء الموضوع مش تمني. وبرضه لو بعيد ومش قادر تعمل ولو ضال كلكم ضال إلا من هديته ربنا فتح الباب. فالحل فتح الآخر الحال الأولى يا رب استعدوني الحال الأولى يا رب. فالوقتي يعني خليها في الآخر يعني أستاذ محمد وانت بتتكلم يعني افتكرت باشمهندس مصطفى وأستاذ محمد. فاكرين كنا مع بعض مرة احنا خارجين من درس في مدينة الإنتاج هنا وكانت بنتي المفروض لها عملية يومنا الصغيرة لها عملية وروحنا مع بعض والمفروض انها تعمل عمليه وكانت مولوده بعدها بايام. يمكن حكيت القصه قبل كده بس اللي فكرني بقى هنا ان انا يعني لما كنت بقولها فبقول انا روحت بعد الحلقه مع بعض اخواني بقى اللي هم باشمهندس مصطفى واستاذ محمد رائد. خلصت الحلقه والمفروض كان يومين وهيتعمل لها عمليه ولسه مولوده والدكاتره كلهم قالوا لا يمكن ان هي تروق من غير عمليه جراحيه وخطر جدا انك انت تاجل العمليه خطر فعلا خطر حقيقي يعني ولازم تتعمل فورا. فخرجنا مع بعض بقى والليلة لحد الفجر من بعد الحلقة يعني سبحان الله العظيم الواحد يتوسل إلى الله إن هو يعني يا رب أنت اللي خلقتها يا رب يعني أما حتة سنت في سنت كده تصلحه أو تكمله يعني أو ترزقها يا رب سبحان الخالق العظيم. ويعني وتصحرنا وبعد كده الواحد صحي صايم عشان دعوة الفطر المستجابة عند الله بإذن الله ودعوة الصيام المستجابة عند الله تبقى برضو لشفائها. وبعد يومين رحنا للطبيب فبيقول لي عايز ايه فبقول له يعني تعبانة وانت قلت ان لا عملية فبقول لي بنتك ما فيهاش حاجة انا كنت قلت لك ايه انت قلت لنا ان هي محتاجة عملية ضروري قال لي ما فيهاش اي حاجة طب يعني لو لقيتها تعمل دعاء كده تعالى قول لي. فقلت سبحان الله العظيم الله قادر يعني الله قادر يا اخواني يعني. فدي كانت مع اخواني قلت لكم يعني ايه بيننا وبين بعض مواقف انا يعني فعلا انا بحبكم في الله والله بحبكم في الله واسال الله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وبحب اخواننا واخواتنا في الله ربنا يبارك فيكم جميعا. نرجع تاني بقى لباشمهندس مصطفى يعني ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته. صحيح. ممكن مرة واحدة بس يا رب تغير حياتك كلها. صحيح. تنقذ حياتك كلها يا رب. الروشتة السحرية بالتعبير العام يا جماعة معلش، الروشتة السحرية للمشاكل المستعصية. فدعا ودعا ودعا ان كلمة يا رب دي الليلة دي، الليلة دي هتخلصي اكبر مشكلة في حياتك، الليلة دي اكبر ازمة في حياتك هتخلص. ازاي يا جماعة؟ يا اخواننا ده في السنة وفي القرآن. الليلة دي هنطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا ودعا ودعا ليلة كده بس ربنا بقى اكبر مشكلة في حياتنا تحل باذن الله بالدعاء. شمهندس مصطفى يعني عايزين نقرب من ربنا. يعني شيخنا الواحد بيفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ولكن يعني ايه ليعزم المسألة فانه لا مستكره له. يعني ايه؟ يعني ربنا اصلا قال ادعوني استجب. عشان كده يا شيخنا احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تجربة كده يعني عملية، تدريب عملي، واطلب من المشاهدين كلهم يعملوا معانا التجربة دي. انا عايز الناس كلها وهي بتتفرج عليا دلوقتي يعملوا وضع الدعاء، يعني يقفوا كده في وضع الدعاء. عندنا بقى ايه يعني كذا سؤال. اول حاجة عقلك، اول حاجة عقلك يا ترى دلوقتي وانت بتسمعني، يعني احنا ياما ناس بتدعي والناس يا شيخ حازم يعني عندهم حالة من جواهم حتى ولو ما قالوهاش بلساننا بنسانهم، لو ان احنا قلنا يا رب كتير ودعينا كتير، ولكن يعني دعينا كتير ولم يستجب لينا. عشان كده وانا بدعي يعني وانتوا في الوضع ده ورافعين ايديكم، اول حاجة عقلك في ايه؟ عقلك مشغول بايه؟ بتفكر بايه؟ في ايه؟ بتفكري في ايه؟ وانت بتدعي انت متاكد انك بتدعي الملك؟ انت وانت بتدعي متاكد ان الملك هيجيبك دلوقتي؟ طب وانت بتدعي بتدعي دعاء المستغيث ولا بتدعي دعاء المستغني؟ احيانا في واحد بيدعي يعني ايه؟ يعني يعني يعني مجرد كده يعني اداء فقط، ولكن احنا محتاجين دعاء المستغيث، المستغيث اللي ما عندوش حل غير ان ربنا يجيبه، اللي ملوش بديل. لكن احيانا بندعي واحنا قلنا عندنا بدائل كتير. يبقى اول حاجه قلنا عقلنا، تاني حاجه قلبنا. قلبك مشغول بمين؟ قلبك بيفكر في مين؟ يعني انا اذكر في احد المرات جالي احد الشباب يا شيخ حازم فلقيته عمال يدعي قوي قوي وبيدعي دعاء قوي جدا يعني، فبصراحه يعني انبهرت بدعائه يعني. فقلت له يعني ما شاء الله ربنا يوفقك يا رب وربنا يكرمك. قالت له يا شيخ انا بدعي ان انا اكون احسن جيتاريست في مصر. والله يعني الواحد يعني ايه، والله الواحد بيفاجئ بحاجات. احسن جيتاريست في مصر بقى الدعاء ده اهو، وكلمه يا رب تتقال عشان احسن جيتاريست في مصر. احنا مش عارفين احنا بندعي مين، احنا مش عارفين احنا بنكلم مين. عشان كده قلبك في ايه؟ قلبك متعلق بمين؟ قلبك بيحلم بمين؟ ما هو ما ينفعش تبقى انت بتدعيه بحاجه هو ما بيحبهاش، بحاجه هو لا يقبلها. عشان كده من ارحم رحمات الله احيانا انه لا يجيب دعوه العاصي، لان لو فضل على كده ممكن يستمر حياته في المعصيه. لكن تبقى رحمه من ربنا. احيانا في ناس بيبقى عبد الحاجه، يعني عبد الحاجه هو مش عايز ربنا، هو عايز الحاجه بتاعته، ما بيفتكرش ربنا غير لما يكون محتاج منه حاجه. عشان كده يقوم ربنا يتقدر له دايما يبقى في حاجه عشان يفضل يدعي، عشان يفضل واقف على باب الملك، عشان عشان كده ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض خلاص بقى. ففي ناس بيبقى هو عبد الحاجه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يؤجل عنه الاجابه عشان يفضل لحوح. واحيانا ممكن واحد يعني ايه يبقى وهو بيدعي قلبه منشغل بغير رب العالمين. ممكن واحد يبقى بيرفع ايده بالدعاء لربنا وهو لسه طافي سجاره. قال لا، طب الايد دي هتستجاب ازاي؟ لسه كان داخل بيشيت مع بنت مثلا يعرفها، او كان بيعمل حاجه حرام، طب هيجيبك ازاي؟ عشان كده الدعاء مش لسان بس، مش كلمه بس. عشان كده الواحد لما بيفتكر سيدنا موسى، سيدنا موسى القضيه بالنسبه له قضيه خطيره. تخيل حضرتك وبيقول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. ايه كل ده؟ واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. الله، هو كل هو في قضيه محتاجه كمان معينين لينا. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه؟ كي نسبحك. كلمة سبحان الله دي مش حاجة صغيرة يا شيخ حازم، دي كلمة خطيرة، دي محتاجة ناس تعينك، كلمة عظيمة جدا. دي الكلمة اللي دي كلمة وكالة ناسا الفضائية لحد النهاردة ما تقدرش تعمل اللي الدعاء بيعمله. والله يا شيخ حازم الواحد نفسه يوصل صوته لكل أبائنا وكل أمهاتنا ولكل الشباب. وكالة ناسا الفضائية لحد النهاردة مش قادرين يعدوا السماء الأولى أصلا. تخيل حضرتك واحنا قاعدين أهو هنا في الاستوديو بكلمة يا رب، الكلمة دي بتطلع سبع سماوات، بتعدي السماء الاولى والسماء الثانيه والسماء الثالثه والرابعه لحد السماء السابعه. والاغرب من كده ان الملك يجيب. مين اللي عنده طاقه في الكون كله يقدر يعمل اللي احنا بنعمله؟ مين اللي عنده؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ وكالة نصر فضائية بفلوسها بعلمائها باقتصادها ما تقدرش تعمل احنا بنعمله بكلمة يا رب. الكلمة دي غالية قوي، عشان كده التجربة دي والتدريب ده والله يا شيخنا احنا بنعمل الدورات دي بنعملها مع شباب وبتنجح وبتجيب نتيجة. نعمل دورات ازاي ندعي؟ اصل الدعاء مش حاجة طبعا هي دي حاجة صغيرة شيخ حزم، هي دي حاجة، ده الدعاء ده كلمة يا رب الله. ده انت بتكلم الملك، هو دي حاجة صغيرة؟ ده دي اعظم حاجة يا شيخ حزم. لو اجيب الدعوة يا رب. لو اجيب انا نفسي اوصل، انا متاكد ان اللي حصل في مصر ده بدعوة واحد يقينا بدعوه، نفسي اوصل له، نفسي اعرف هو مين، نفسي اعرف مين اللي قال يا رب ربنا اباد هذا النظام كله في واحد فينا. يا ترى يا ترى راجل فقير غلبان في اوضه قاعد محدش يعرفه ولا هو معتقل من المعتقلين، رب اشعث اكبر لو اقسم على الله لأبرع. عشان كده التدريب ده تدريب تدريب، اقف وارفع ايدك في وضع الدعاء وارفع حضرتك ايدك في وقت في وضع الدعاء وابدأ ضرب عقلك بتفكر في ايه، وابدأ غير ظنك في ربنا. انت ممكن تبقى دعيت كتير وممكن حركت تبقى دعيت كتير، شيل سوء الظن اللي في ربنا اللي في عقلك، شيل الظن. احنا مش اكبر مشكلة بنعاني منها ان احنا بندعي ربنا باسمائه زي ما احنا بنظنها. يعني ايه زي ما احنا؟ عشان كده واحد ساعات بيقول اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى لا كما اظنها انا ولكن مما كتبتها انت على نفسك. يعني مثلا اسم الله الرحمن، احنا عقلنا يستوعب الرحمه من ايه؟ من رحمه الاباء ورحمه الاجداد، هي دي اكتر معاني نقدر نعيش بها معنى الرحمه. لكن اسم الله المجرد الرحمن عقلنا ما يقدرش يستوعبه. عشان كده بقى يبدا بعقله، ابدا انسى الدنيا بقى وانسى الناس، خليك مع حبيبك، خليك مع الملك وقلبك كده يعيش معاه، وانت بترفع ايدك خليك موقن متاكد ان الملك لن يخذلك ابدا. الله. الملك لا يخذل عبد ابدا، هو ربنا اسم من اسمائه الرد للدعاء لا يمكن، مش من اسماء ربنا اصلا، ليس من اسماء المخزي ولا الرد للدعاء ولا ابدا، اسم المجيب المجيب. عشان كده قال تعالى امن يجيبه المضطر. المشكله انك لازم عشان تدعي وانت بتدعي تبقى مضطر، ما تدعيهوش وانت عندك اختيارات كتير في حياتك ومعتمد على اسباب. ويا الواحد يا شيخ حازم والله لو دعا ربنا بنفس الحرص ونفس القوة لما بيروح لدكتور أو لما بيقعد 3 ساعات مستني دكتور واثق إن الدكتور هيشفيه، والله ساعة واحدة بس منهم تشفيه، ساعة واحدة. ما شاء الله، جزاك الله خيرا باشمهندس دكتور محمد. أنا في باشمهندس مصطفى قال حاجة في النص كده مش عايزها مش عايزها تعدى عليك عشان إن شاء الله ناخد عزم كده إن شاء الله إن إحنا نعملها. اللي هي نقطة إيه بقى؟ قال ساعة ما استغربت إن إحنا عايزين نعمل الدعاء دورة. زي ما حضرتك عارف طبعا الشيخ مشاري قبل كده اللي هو بتاع برنامج كيف تتعامل مع الله والكلام ده كان عمل الصلاه دوره، مشاري خراز. الشيخ مشاري خراز، ازاي انك تعرف عشان تخشى على ربنا سبحانه وتعالى وانك تعرف تصلي صح محتاجه دوره فعلا، والاستعداد ابتداء من الوضوء. فليه فعلا احنا ان شاء الله ما نعملش الدعاء دوره فعلا؟ صحيح. انك ازاي الاول ايه هي اداب الدعاء، واضح الكلام؟ ايه هي اوقات الاجابه، ابدا بايه، اقول ايه قبل ما ابدا ادعي، إيه طب ايه الامثله، ويتاخد فيها والله والله ما بهزر محاضرات وسكشن عمليه بجد زي ما احنا بنضرب حاجات. يعني بدون اضع كلام حضرتك، سيدنا ابراهيم حد يتخيل ان نبي يدعى ربنا انه يقيم الصلاه؟ نبي لا، ده لا يمكن واحد رب اجعلني مقيم الصلاه. يعني حتى في دي يا شيخ حازم احنا على فكره في معنى خطير جدا. هو احنا لما بنسمع الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، احنا نفكر ان احنا يعني ايه، يعني احنا لا نصلح الا ان نكون عبيد. انا وحضرتك ما نعرفش نعمل غير كده، ما نعرفش. هو هل في وسيله لتغيير الاقدار غير الدعاء؟ عندنا باب تاني، في حاجه تاني ممكن تغير حاجه على ظهر الارض؟ لا يوجد مغير، حتى الكافر وهو في ظلمات البحر لا يملك وسيله غير الدعاء. الطاقه الفاعله الحقيقيه على ظهر الارض دي هي كلمه يا رب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فنفسنا بجد يعني موضوع الدعاء ده ان هو يتخذ فعلا قضيه كبيره، ما تهونوش، ده فعلا ممكن يكون حل لكل مشاكلك فعلا. اكبر مفتاح من مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. الله. كان الشيخ محمود المصري كان ليه اسم شريط رائع قوي قوي قوي عمري ما انساه، اسمه سهام الليل. الشريط اسمه سهام الليل، بيشبه الدعاء في الاسحار ودعاء القنوت في جوف الليل بالسهم. عمري ما انسى دعاء الشيخ احمد النقيب في الـ في الـ في التهجد، دعاء مختلف عن اي دعاء اي حد انا صليت وراء قبل كده في حياتي. يعني للاسف مع احترامنا لبعض الناس بيحاول ان هو ايه ينغم الدعاء بتنغيمه معينه والناس فرحانه بالصوت والتنغيم، فوجئت الاول مره بدعاء الشيخ احمد نقيب فعلا يعني حسبه كذلك. انت الاول مره بتصلي مش ورا قارئ او ورا داعيه, انت بتصلي نحسبه ورا عالم. الراجل ده دعاء غريب جدا جدا, تحس ان الدعاء يعني مثلا قول اللهم استجب اللهم استجب من غير اي سجع متكلف, من غير اي تنغيم, من غير كذا من غير كذا من غير كذا, وتحس يا اخي سبحان الله انك بتذرف دموعك تلقائي, وتحس يا اخي سبحان الله بالكلمه دي فعلا اللي هي كلمه سهام الليل. انك يا اخي لو عايزين نشبه الليل مثلا على تشبيه معين, انسان بيدعي بانسان معين ماسك سهم في قوس واضح الكلام وبيعمله. تخيل لو انت عايز السهم بتاعك يوصل اقصى ما يكون, بتعمل ايه؟ بتشد القوس بتاعك اقوى ما يكون وبكل قوه وبكل شده عشان يوصل ابعد ما يكون. فانك لما تقول يا رب تكون طالعه من قلبك غير يا رب كذا يا رب كذا, عامل بالظبط ايه يعني, انت متخيل التشبيه كانك بتعمل سهم بسيط وبيعمل يا دوبك, لانك كلامك لا يتجاوز لسانك وحنجرتك, فدعائك مش واصل لانه مش من قلبك. فعايزين نحط في دماغنا الموضوع ده, ان الدعاء هو اكبر مفتاح من اكبر مفتاح خزائن الله, انه بجد الدعاء من اكبر العبادات على الاطلاق. يعني عايز اقف بس مع حاجه بسيطه في الصفحه اللي فتحها اخويا محمد رائد, ويا ريت لو نعمل ان شاء الله من الواجبات العمليه النهارده ان احنا نحاول نقوم بالصفحه دي من القران وتدبرين بيها, مش هنقول سوره كامله او جزء كامل وكده, لا صفحه 319 من سوره الانبياء. الصفحه دي يعني احنا بنقول في موضوع ان الدعاء دوره, واضح الكلام, ممكن ان شاء الله نعمله دوره بعد كده في موضوع يعني لو نسمي الجزء الجاي ده الحلقه تعلم ادب الدعاء مع الانبياء, تعلم ادب الدعاء مع الانبياء في سوره الانبياء. من الحاجات الغريبه في الادعيه دي انك لو تركز فيها ولا واحد منهم دعاء اصلا, انت هتستغرب قوي. يعني رب سيدنا في الصفحه دي بالذات غير كل الادعاء في القران, سيدنا زكريا ما قالش يا رب ارزقني الولد, سيدنا ايوب ما قالش يا رب اشفيني, سيدنا يونس ما قالش يا رب خرجني من الحوت. انت لو تلاحظ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ادب معين من اداب الدعاء, وبيعلمك ان لازم تبقى مؤدب في الدعاء وما يبقاش عندك اعتداء في الدعاء. يعني لو نيجي بجد نشوف المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتناولها في القران في الدعاء كلها اشياء استحاله تحدث. ربنا سبحانه وتعالى الامثال اللي ضربها للادعيه اللي اجادها في القران, هي الصفحه دي اصلا اشد التلقات في التاريخ كله. انت تحس ان الادعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى جابها في القران للانبياء واجيبت كلها, يعني في القران من اوله لاخره كلها معجزات, وربنا سبحانه وتعالى انجزها ليهم بالدعاء اللي يتخيلها فعلا. ازاي سهام الليل, ازاي مفاتيح خزائن الله, ابتداء من سيدنا نوح, خلاص ابتداء الاول من سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم. ازاي سيدنا ابراهيم لما قلنا بدعاء اقام ارض جرداء, اتفرج بسم الله ما شاء الله والحمد لله على المملكه العربيه السعوديه والخير اللي فيها اللي ممكن يكون ده لحد دلوقتي من بركه دعاء سيدنا ابراهيم. طبعا اتفرج على دعاء سيدنا نوح, واحد في الصحراء بل الناس كلها كفره, ما عادش حد لن يؤمن من قومك الا من قد امن. ازاي بدعاء كلمه واحده بس, شوف السهم الصغير, ما قالش حتى يا رب انصرني, الرب اني مغلوب فانتصر. عايزك تشوف الايات اللي بعدها كده بقى, ازاي ربنا سبحانه وتعالى غير له كل نواميس الكون لتنجيته, ازاي ان الارض الصحراء تتحول لبحر, ازاي ان يبقى الجبل الكبير ما بينجيش, ازاي ان سفينه وربنا سبحانه وتعالى ما قالش وحملناه على سفينه وحملناه على مرجله, لا وحملناه على ذات الواح ودسر, ده حبه الواح خشب وحبه مسامير, دول ينجوا ايه في وسط المهالك دي, ولكن في موزن كالجبال. دعاء ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تشوف الصفحه دي كده وتتدبر, هم قالوا يعني شوف برضو ده, اولا سيدنا نوح ما قالش يا رب انصرني, لا شوف الادب, رب اني مغلوب فانتصر, انتصر انت يا رب, حقق يا رب النواميس من عندك يا رب, ما كانش يعرف ان ده هيحصل. لما تشوف سيدنا موسى كلا ان معي ربي سيهدين, ازاي ربنا يشقله البحر, قال يا رب شقله البحر, ما قالش كلا انا معايا ربي, ربنا سبحانه وتعالى هيهدين. لما تيجي تشوف في الصفحه دي بمنتهى البساطه, دايما كان سيدنا زكريا يدعي وسيدنا ابراهيم يدعي, سيدنا زكريا يدعي يا ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سمعت الدعاء, الصفحه دي فيها ايه اللي وراها على طول, فاستجبنا له ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين, ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. يعني ما دعاش برضه حتى, بيقول يا ربي يعني ما تسيبنيش لوحدي يا رب, يا رب ارزقني خير ذرية من عندك يا رب, ربي لا تحس انها ايه يعني, لله المثل الاعلى, رسائل كده اس ام اس بسيطه كده واضح الكلام بادب من عبد عابد مؤدب عارف يعني ايه رب سبحانه وتعالى بيبعتها بادب وربك عالم بالحال. فدي اسم الله القريب اللي كنا بنقول عليه ده ربي لا تذرني فرضا وانت خير وارثين. انت عالم يا رب الحنا فيه يا رب انا مش عايز ابقى لوحدي. لما تشوف سيدنا ايوب قال رب اشفيني ما قالش يا رب اشفيني تحس الرساله اللي اتبعتت ايه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ما قالش يا رب اشفيني يا رب انت عالم بالحاله اللي انا فيه انت عالم بالحاله اللي انا فيه. هل سيدنا يونس قال يا رب نجيني من الحوت وتحس ان كلها كوارث نهائيه مصائب لا يمكن الحل منها مستحيل. واحد عاقر شوف عنده فوق 80 سنة وزوجته عاقر ازاي انه ينجب ربك سبحانه وتعالى قادر. المهم يقينك في الدعاء انت عارف ممكن اليقين ده تطبقه في حياتك اليومية بأبسط الأدعية على الإطلاق. أقول لكم على حاجة يا جماعة والله الواحد بيعيشها يوميا في حياته دعاء رد الحاجة. شوف الدعاء بسيطة حاجة ضايعة منك في البيت حاجة انت مستعجل وعايز تاخد حاجة معاك بالله عليك جرب يا أخي جرب تدعي الدعاء اللي بقوله لك ده والله بجد اللي علمنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم بس بقلبك خلاص. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضلتي او اجمع بيني وبين ضلتي والله يقينا واقسم يمين وانا احسب عليه ان لو كتل حاجه ضايعه ربك قادر انه يرجعها سبحان الله ربك قادر انه يرجعها لك والله مهم يقينك في الله. الكلام جميل يا اخوانا بس يعني تعرفين انا حاسس بايه دلوقتي قبل ما استاذ محمد يعني لان الحلقه خلاص احنا في النهايه يعني ربنا يبارك في هذه الكلمات. انا حاسس ان يعني لو واحد ملياردير وكل يوم يبعت لك دفتر شيكات كامل على بياض هو ماضي عليه وانت اكتب الرقم اللي انت عايزه في الميت شيك اللي في دفتر الشيكات وروح اصرف المبلغ اللي انت عايزه النهارده فعلا. فانت تبص ايه شويه الورق ده خد يا ابني ذاكر في ده بكره ايه شويه الورق ده ارميه في الزباله بعده ايه شويه الورق ده خد اكتبه عليه طلبات البيت وهو دفتر شيكات على بياض. يا اخوانا كل يوم الصبح انت بتاخدي دفتر شيكات على بياض وانت بتاخد دفتر شيكات على بياض. ايه دفتر الشيكات ده؟ خمس شيكات منهم ما بين كل اذان واقامه دعوه لا ترد. ده خمس ورق شيكات على بياض اطلبي اللي انت عايزاه. عندك التلت الاخير من الليل ده ورقه في شيكات على بياض. عندك في اخر كل صلاه دفتر ورق على بياض. عندك بعد كل طاعه وعباده ده ورق على بياض. عندك حين سماع الاذان عندك عندك عندك يا اخواني في الله دفتر الشيكات اليومي ده اللي احنا بنضيعه كل يوم ده اللي ورقه واحده منه بس تغير حياتنا كلنا ما عدناش عايزين نضيعه. الدفتر اليوم ده النهارده لسه باقي من الدفتر بتاع النهارده وشويه ورقات كده ان شاء الله باذن الله في الثلث الاخير من الليل ما تضيعهمش. من بكره بقى هتستلمي دفتر شيكات وهتستلمي دفتر شيكات كامل ما تضيعهوش. استاذ محمد رائد يعني اخبار الدعاء ايه؟ والله دكتور اولا انا محمد ابنك الصغير اخوك الصغير الله يكرمك ربنا يعزك. هو استكمال بسرعه لكلام محمد وهنخش في حته كده ان شاء الله. يعني سيدنا موسى في الادب في الدعاء ما قالش قال رب اني فقير لا قال رب اني لما انزلت الي بيقول رب الاول انت عرف خيرك من خير فقير بس برضه فقير لان انت الغني مهما انزلت الي انا فقير. سيدنا موسى هربان من موسى من فرعون يعني حسن مبارك وجنوده واللي هو هارون وهربان منهم وماشي ومش لاقي ياكل وسقى لهم ثم تولى الى الظل. خلي بالك برضو في نقطه هنا علق عليها ان قعد احد الدعاء قال راح كلم بنات يعني راجل يكلم ستات راجل يكلم ستات لا ده ربنا قال عشان ما يجيش واحد زي ده يقول كده فسقى لهم ثم تولى ما قالش ثم ذهب لكل دعاتنا طبعا ثم تولى ما قالش ثم ذهب. فلازم تشوف يعني لما تساعد حد واحده هرب ساعدها وهرب ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ف جاءت احدهمات اول حاجه اجرى ما سقلت لان النهارده كميت من الجوع وحركت قلت يروى ان عظم صدره كان داخل في ظهره. بعد كده راح من 8 ل 10 سنين شغل بيدور عليه بعد كده زوجه وبعد كده رجع لدعوه في كلمه والادب برضه في الدعاء ما طلبش يا رب انت شايف رب اني لما انزلت الي من خير فقير ربنا عز وجل استجاب له في ساعتها. ده من ادب الدعاء. حاجه ثانيه عايز اقولها عشان ما نيأس ربنا استجاب للكافر. فالكافر لما كانوا ركبوا الفرك دعوا الله مخلصين فلما نجاهم الى ربنا عالم يعني ربنا استجاب للكافر في القران وعالم ربنا استجاب لابليس يا الهي قال رب انظرني الى يوم يبعثون انك من المنظرين سبحان الله. فاذا كان ربنا استجاب لابليس مش هيستجيب لك سبحان الله. لا انا بتكلم برضو ان يعني ابليس هنا ما كانش بيدعو طلب وانت جاي برضو الكافر ده الكافر كان بيدعو في مأزق فانت مش كافر, انت برضو تحب ربنا مهما عملت. فلما نجاهم الى البر, وربنا يعلم ان هم لما هيطلعوا للبر هيشركوا اذا هم ربي مشركون. في قصتين بسرعه كده, ام سهيله دي انا كنت انا وواحد صاحبي كده, اتنين صحابي واحد في جمعيه رساله قال لي تعالى هنزور الست دي وبتاع. فروحنا انا طفله منفوخه وريتني صورتها بنت ملكه جمال سبحان الله, دي مش دي اللي نايمه على السرير. والواحد خلاص يعني الواحد بقى واقف تعبان نفسيا مش قادر من منظر, والست عندها حاله ياس. فسالت الناس انا صعب عليا البنت, طلعت سالت الدكاتره, ثلاثه اربعه قالوا لي البنت دي ميته وبتاع ورب خلاص دي هي بتموت, جسمها اتنفخ مش عارف ايه وظائف الكلى ايه وظائف الكبد ايه والقلب مش عارف بيحصل له ايه حاجه, وعندها سكر, حاجات غريبه كده في بعض. يا البنت دي بتموت, هي عندها سكر لغايه دلوقتي. فقلت لا, ادينا للست مصحف ايه, قلت له هما بيقولوا انها هتموت بس هو ما عندوش الكلام ده, ربنا الطبيب. انت هو ايه اللي بتسمع كلامهم ليه؟ ايش جابهم لربنا؟ فالست بصت كده تحس ان وشها اتغير, يعني ابتسمت وخدت المصحف, واخ حط ايده على البنت ورقها في سوره الفاتحه وقعد يقراها, قرا الفاتحه مره تقريبا ودعا, واللي واقفين قعدوا يدعوا, كل واحد شايف سر لسانه بيتحرك بيدعي البنت ودموعه عماله تنزل, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, وخرج. والله يا دكتور يومين بالظبط لقيت الاخ بيكلمني بتاع جمعيه رساله وبيقول لي خد في واحده عايزه تسلم عليك, ولقيت الطفله بتسلم عليا, ازيك يا عم, والله شعري وقف. والله شعري وقف, شعري اشعر. انا كنت معاه في التجربه دي يعني جه حاله ذهول سبحان الله. اللي بعد كده شوف الفرق بين ما اكون متوكل على ربنا عز وجل وفرق ما كنتش متوكل. رحت عشان اروح اطلع, عايز نفسي اطلع عمره, وقعدت ادعي ورحت حاله مع ربنا وقلت دي النجاه بتاعتي, ورجيت على الجامعه وبتاع, قالوا لي مالكش سفر انت من خارج السنه دي مالكش سفر. خرجت من الجامعه ودمعت كده ومتضايق, رغم ان لو كنت دعيت كنت سافرت. بعدها بسنتين نفس المشكله, انت من الخارج ومالكش سفر. ورحت الجامعه والراجل قال لي مالكش قعده قيد وزعق وبتاع, قلت لا. قابلت حضرتك قلت لك يا دكتور حسن انا مسافر معاك العمره السنه, قلت له انت جبت فلوس؟ قلت لك لا بس انا مسافر. ورحنا والراجل ما رضاش يديني اثبات القيد ومش عارف ايه, وقعدت ادعي واخش المسجد وبتاع, واطلع على وكيل الكليه, وكيل الكليه يقول لي مش نافع يا ابني واجري وراه, طب التليفون طب كلمه, واخد جنب اقول يا رب انت بتختبرني, لا انا برضه واثق فيك. هي قفلت, يوم الاقي الراجل طالع بيضحك, كان راجل شراني جدا, تعالى يا ابني ما اعمل لك اثبات القيد. وتعدي الايام واطلع على العمره, معيش من غير فلوس, اكل احسن اكل هناك, وقعد في هيلتون وقدام الحرم من غير فلوس, من غير ولا مليم يا رب, عايزين احرم يا رب, مفيش فلوس في السعوديه. فيعني عايزين ده اللي الواحد عايز يقوله ربنا اخيرا حركه تخطي. بس عايز اقول يعني ان كلمتين سمعتهم قبل ما اجي, ان الحياه دي ساعه, وممكن تضحك ساعه تبكي العمر كله, وممكن تبكي ساعه تضحك العمر كله. هي ده الذنب وهي دي الطاعه, وهو ده الابتلاء, والحياة دي ابتلاء, فهي ساعة. حتى لو انت في مشكلة دلوقتي استحمل, والله هتضحك العمر كله. واكتر الناس طرفا ومعهم كل حاجة وبعدا عن ربنا هم اكتر الناس ألما وحزنا وعندهم مشاكل نفسية, واكتر الناس وافقر الناس قرب من ربنا هم اسعد الناس. واختار واقول قولي هذا واستغفر لكم. ربنا يكرمك يا اخواني, طبعا احنا سعداء جدا باخواننا. معلش انا اتمنى بس من كنترول نبقى معايا في الدقيقة الاخرانية في الحلقة. يا اخواني انا مش عايز يعني اضيع الفرصه ديت من غير ما نفتكر المحرومين من الاسلام. احنا دلوقتي بنقول يا رب القران علمنا ايه من كلمه يا رب, في ناس مش عارفه كلمه يا رب, مش عارفه القران اصلا. يا اخواننا يعني احنا عاملين مشروع كده 100,000 مصحف مترجم, بل مليون مصحف مترجم يروح للغرب. يمكن كلمتكم قبل كده مشروع المصحف المترجم ده لما اشتغلنا فيه ودانا البرازيل وامريكا واوروبا والدنيا كلها وافريقيا, وربنا فتح قد ايه. يعني يا جماعه احد اخواننا كان في مترو من فتره وكان معاه كتاب بالانجليزي عن النبي عليه الصلاه والسلام اسمه يعني لايف اوف بروفيت محمد عليه الصلاه والسلام, يعني اسمه حياه النبي عليه الصلاه والسلام. فلقى واحده اجنبيه فبتبص كده, بيقول بتبص انتباه شديد لدرجه اللي جنبه نبهه قاعده تبص على العنوان, فقال لها اتفضلي. بيقول الست طارت من الفرحه لدرجه بيقول كانت تحضني في المترو. فيعني بيقول انت فرحانه كده ليه؟ قالت له انا فرحانه لاني بقالي 3 سنين عندكم في مصر بالانجليزي يعني باللغه بتاعتها, انا بقالي 3 سنين عندكم في مصر, عايز اعرف مين محمد اللي كل دول مؤمنين بيه ومفيش حد بيدلني مين محمد, مش عارفه الاقي طريق. يا اخوانا للدرجه دي ما بنبذلش عشان ديننا يتعرف. يعني الشيخ عبد الرحمن الصوميت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل الجهد اللي عمله. يعني الشيخ ابراهيم صويت اخوانا واحد كويتي وعنده الاموال وسافر ونظر حياته لافريقيا عشان يدعو الى الله هناك. لما بدا الناس تسلم شاف صرخات الناس والمهم اول ما بيسلموا، طب ابونا طب امهاتنا اللي ماتوا على الكفر حرام عليكم انتوا تاخرتوا علينا ليه. لما شاف الصرخات دي نظر حياته عايش في قاره افريقيا اسلم على ايده. حتى الان على حساب الويكيبيديا على النت 7 مليون، 7 مليون غير مسلم ربنا انقذهم من النار على ايديه. يعني لما واحد من الغرب اسلم اول كلمه قالها للي خلاه يسلم لما كلمه عن رحمه ربنا دي قال له يو ار كريمينالز، انتم مجرمون. قال له ليه؟ قال له انا عيلتي كلها ماتت كفره، انتوا كنتوا فين؟ انتوا قلوبكم حجر. 250,000 واحد يوميا بيموتوا على غير لا اله الا الله، يعني 8 مليون واحد شهريا بيموتوا على غير لا اله الا الله. فين احنا لو قلوبنا حجر يا اخواننا هنتحرك اكتر من يعني اكتر من كده. يعني احد اخواننا اللي شغالين في يعني تبليغ الاسلام يعني بيقول شاف بنت روسيه هي ومامتها وكانت تلبس صليب كده كبير وواضح وتجري على الكورنيش. هنا في مصر الاجانب في مصر كتير وتجري على الكورنيش يوميا لحد ما توصل للكنيسه تصلي في الكنيسه وبعد كده ايه خلاص بقى ترجع تشوف امورها. بيقول فمره اداها يعني بعض الكتب عن الاسلام، بيقول ابوها اتصل بيه بعد اسبوع بيقول له البنت حياتها اتقلبت اسلمت، ما بتنامش غير والمصحف المترجم باللغة بتاعتها الروسية والمصحف في حضنها، ما تنامش غير المصحف في حضنها، على طول ماسكة الكتب اللي انتوا اديتوها لها قاعدة تقرأ فيها، حياتها كلها اتغيرت. يا اخواني حرام يا اخواني، عايزين نحس بغير المسلمين، عايزين نحس باللي محرومين من كلمة يا رب. قبل ما يعني قبل ما نلقى ربنا ويسألنا عنهم، عايزين نعمل مشروع لدعوة غير المسلمين. اخطر مشروع جربته في حياتي وتعاونت فيه مع اخواني في حياتي مشروع ترجمة المصحف او توصيل نسخة مترجمة من القرآن من كلام الله لكل العالم بالناطقين بغير اللغة العربية. الرقم اظن مكتوب قدامكم على الشاشة، يعني دول اخواننا وما شاء الله يعني بيتعاملوا في تقريبا في معظم اجزاء الجمهورية مع السياح والاجانب وبيوصلوا المراكز كتير جدا في العالم كله المصحف المترجم، مش في افريقيا بس، في القارات الستة باذن الله. اتمنى ان احنا نتعاون معهم. الرقم ده تتصلوا بيه او الايميل ده لو انتم من خارج مصر او داخل مصر تبعتوا عليه عشان تشوفوا نتبرع بقد ايه حتة الذهب. نشتغل في الدعوة الى الله بقى، نشتغل في نشر الهداية لدين ربنا بقى. انا هقول الرقم برضو بنفسي 012-89-645-177. تاني يا اخواني الرقم قدامكم على الشاشة والايميل قدامكم على الشاشة 012-89-645-177. يعني اخواننا يعني اخونا اللي ماسك الهاتف ده اتصل بيه من ايام بيقول لي انا النهارده وهو في مكان من اخطر الاماكن السياحيه في مصر، بيقول انا النهارده دخل عليا فجاه فوق سياحي كامل خدوا كل الكتب اللي عندي خلصوها. طب انا باقي الناس اللي هيجي لي بعد كده هجيب لها منين؟ يعني اخواننا بيستغيثوا بينا عشان ندعمهم عشان ننصرهم باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى انكم لازم كل واحد منكم وكل واحده منكم يا اخواننا يتصلوا بالرقم ده ويبعتوا على الايميل ده اللي متاح هيوصل له اخونا عشان ياخد منه هذا التبرع. طبعا والجمعيه مشهره طبعا رسميه، كل حاجه رسميه وايصالات رسميه، اللي يعني اي صوره من المساعده باذن الله سبحانه وتعالى. انا برحب باخواني واحبابي في الله، واللي قالوا كلام بصراحة هز قلبي وان شاء الله انا موقن ان هو هز قلوبكم كلكم. يعني باشمهندس مصطفى سيد حبيبي ونور عينيا وعشرة كبيرة في الدعوة، وكان بسبب نزولنا مارينا او نزول الجولات الى مارينا كانت عملنا قضية تنظيم جولات قبل الثورة. دكتور محمد الشيخ ده بقى يعني ايه يعني يعني يعني كثير من الشرايط الشبابيه اللي الواحد بفضله منه الله سبحانه وتعالى قالها. دكتور محمد كان من المهندسين اللي ايه كان وراء الكواليس فيها طبعا، باشمهندس والجميع طبعا بفضله منه الله اخواني ويعني من اقرب الناس ليا في يعني في التعاون الدعوي استاذ محمد رائد طبعا. يعني بصراحه اجمل حاجه النهارده البلطو اللي لابسه والاجمل منه الكلام الجميل اللي هو قاله. ربنا يبارك فيكم يا اخواني وربنا يبارك فيكم يا اخواتنا وربنا ينفع بيكم ويستخدمكم لنصر دينه في الارض النهارده باذن الله. نعيش مع كلمه يا رب ويعني نختم بدعاء اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم ارض عنا، اللهم اعف عنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أنر قلوبنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم املأ قلوبنا بحبك، قربنا إليك يا رب، قربنا إليك يا الله، ارضى عنا، ارضى عنا يا رب، استعملنا لنصرة دينك يا رب، اشرح صدور عبادك للهدى يا رب، اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا رب، أعن كل داع إليك، أعن كل من تحرك لنصرة دينك، أعن كل من رغب في أن تستعمله لنصرة دينك يا رب، ألف بين العاملين لدينك، انصر شرعك، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، وأذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم يا رب، يا رب يا رب، اشرح صدور شباب مصر للهدى يا رب، يا رب اشرح صدور شباب مصر للهدى يا رب، يا رب اشرح صدور شباب مصر للهدى يا رب، يا رب يا رب، انك ولي، انك ولي ذلك والقادر عليه. ما تنسوش يا اخواني ندعي لشباب مصر والاهل مصر بالهدايه، وندعي للشريعه الاسلاميه ان ربنا يحكمنا بيها، وندعي لان ربنا يتوب علينا توبه يرضى بها عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وندعى أن ربنا يستعمل نصر الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. آه آه